يا غصن عام كلنا بالذبي أفديك من أرداد الأم وأبي يا غصن عام كلنا بالذبي أفديك من أرداد الأم وأبي إن كنت وسات في هواكم أدبي فالعصمة لا تكون إلا لنبي فالعصمة لا تكون إلا لنبي يا مالك مهجتي ترفق لله لا بد لكل عاشق من زلة روحي تلفت ومهجتي في علا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله تفعله اليوم تلقاه غدا ما تفعله اليوم تلقاه غدا أو شاهد لوعة الخليل احترقا صادف نوح دمع عيني غرقا أو شاهد لوعة الخليل احترقا أو حملت الجبال ما حمله صارت دكا وخر موسى صعقا ذهبي أفديك من الرداد أمي وأبي يا غصن نقام كللا بالذهب أفديك من الرداد أمي وأبي إن كنت أسات في هواكم أدبي فالعصمة لا تكون إلا لنبي فالعصمة لا تكون